قال قدم علينا وبر بن يحنس بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فيه بالنهوض في أمر الأسود فرأينا أمرا كثيفا ورأينا الأسود قد تغير لقيس بن عبد يغوث فأخبرنا قيسا وأبلغناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما وقعنا عليه فأجابنا يعني كانت نجدة ساعد ما قلنا له الرسول بيقول كذا وكذا أجابهم فكانت نجدة بالنسبة لهم فأجابنا وجاء وبر وكاتبنا الناس ودعوناهم إلى قتال الأسود فأخبر الأسود شيطانه وكان مشعوذ دجال كذاب يتعامى على الشياطين فأخبر الأسود شيطانه إن فلان وفلان وفلان بيجمعوا عشان إيه عشان حربك وقتالك فأرسل إلى قيس فقال ما يقول الملك قال يقول عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل مال ميل عدوك يعني القيس بيستخدم التقية مع إيه مع الأسود بيقول الملك اللي بيجيك قال لك إيه هو يعني إيه الشيطان بتاعك بيقول لك إيه قال له بيقول لي أنت أكرمت قيس وهو بيجمع لك الإيه الجيوش عشان يحاربك أهو فحلف له وتنصل وهذا جائز في الحروب الحرب إيه خدعة فقال أتكذب الملك الملك قال لك أنت بتحاربني وأنت بتحلف أتكذب الملك قد صدق ولكن عرفت أنك تائب أنا الملك اللي قال لي أنا عارف أنه ما بكذبش فأنت كنت عايز تحاربني بس أنت بتحلف فأنت كنت عزمت بس أنا عارف أنت تبت خلاص فانطلت عليه الإيه الشغلة قال فأتانا قيس وأخبرنا رجع بقى قيس إلى أصحابه وقال لهم اللي حصل مع الأسود فقلنا كن على حذر خلي بالك منه خلي بالك منه وأرسل إلينا الأسود جمعهم كلهم تاني وتعالوا ألم أشرفكم على قومكم ألم يبلغني عنكم أنا يعني أكرمتكم وأحسنت إليكم وجعلتكم أكابر قومكم وبعدين أنتم بتجمعوا علي عشان تحاربوني فقلنا أقلنا من هذه العثرة يعني غلطنا سمحنا أقلنا مرتنا هذه سمحنا في الغلطة دي فقال فلا يبلغني عنكم فأقتلكم لو حد قال لي تاني إن كنتم بتعملوا عمل ليه هتبحت فنجونا ولم نكد يعني إيه أكدنا لا ننجو لكن نجونا وهو في ارتياب من أمرنا يعني الشغلة انطلت عليه وصدقنا فقال فكاتبنا عامر بن شهر وذو الكلاع وذو ظليم فأمرناهم ألا يتحركوا بشيء قال فدخلت على امرأته آزاد فقلت يا ابنة عم قد عرفت بلاء هذا الرجل وقتل زوجك يعني هو الأسود قتل الشهر وتزوج امرأته وهي بنت عم فيروز فقال يا بنت عمي قد عرفت بلاء هذا الرجل وقد قتل زوجك وقومك وفضح النساء فهل من ممالئة عليه تساعدينه انت عارفة وعمل في جوزك ايه وفي قومك ايه تساعدينه عشان نخلص منه قالت ما خلق الله ابغض الي منه ما يقوم لله على حق ولا ينتهي عن حرمة نسأل الله العفو والعافية لا يفعل واجب ولا يترك ايه محرم الا فعله قال فخرجت فإذا فيروز وزادويه ينتظراني وجاء قيس ونحن نريد أن نناهضه فقال له رجل قبل أن يجلس الملك يدعوك فدخل في عشرة فلم يقدر على قتله معه وقال أنا عبهلة أمني تتحصن بالرجال أنت جايب الرجال معك يعني عشان يعني تهرب مني ألم أخبرك الحق وتخبرني الكذب عشان قلت لك أنت عايز تكتني قبل كده قلت لي لا ده ما حصلش ألم أخبرك الحق وتخبرني الكذب تريد قتلي فقال كيف وأنت رسول الله زي قلت لك أنت رسول الله قلت لك إزاي فمرني بما أحببت فأما الخوف والفزع فأنا فيهما فاقتلني وأريحني أنا مش قادر أقف قدامك أنا مليان خوف ورعب اكتني وريحني فرق له عطف عليه وأخرجه